أحاوركم أكفرت بالذي خلقك خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة خلقك من تراب ثم من نطفة خلقك من تراب ثم من نطفة لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسنا بالاً من السماء فتصبح صعيداً زلقاً أو يصبح ما ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بالثمر فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عرشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله ولم تكن له

لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها